كمان. شايف يا قلبي ما الأمى عم بكرها كره العمى. شايف يا قلبي ما الأمى عم بكرها كره العمى. امبارح إلا ما أهضما هلأ ما عدنا نهضما. هلأ ما عدنا نهضما. ما الأمى عم بكرها كره العمى. شلو عينيها ولا شفنا فيهن إلا البلا. ما خشلو عينيها ولا شفنا فيهن إلا البلا. المايلي ما فينا نعدلا حكمي وما كنا نفهما. حكمي وما كنا نفهما. ما الأمى عم بكرها كره العمى. على أنغامي عرفت أهلي وأصحابي فيها على عنياني. طلعت غدار وكذابي حتى قلبي مكاني. ما الأمى ما الأمى عم بكرها كره العمى. شايف يا قلبي ما الأمى عم بكرها كره العمى.